فينبغي أن يعتني طالب العلم بتفقد نيته بأن يحملها ابتداء على هذه الأصول الأربعة المحققة إخلاص النية في طلب العلم، ثم ينظر المرة بعد المرة في قلبه، وتلك النظرة لا تكون بعد مدة طويلة، فإن المرء ما كان في العلم متعلما أو معلما لا يزال غرضا مطلوبا للشيطان يريد أن يصيبه بسهم من سهامه، ومن أعظم سهام الشيطان فوات الإخلاص من العبد، فإن العبد إذا فاته إخلاص أعماله استولى الشيطان على قلبه فصار عمله لغير الله، ومن أعظم خسارة العبد أن يكون عمله لغير الله، فينبغي أن يتعهد طالب العلم دوما نيته ليزكو بذلك علمه وينتفع به وتحصل له بركته فيعظم أجره، وهذا من خير ما يذخر في طلب العلم أنه مع النية الصالحة تكون جميع أنفاس العبد وأوقاته وأمواله وأحواله وقيامه وقعوده الذي يقلبه فيه ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه المجالس التي نحبس فيها أنفسنا معلما ومتعلما في آيات في أيام وليال يذهب فيها الناس إلى الخلوات والفلوات، فمن أمضى هذه الأيام وقد عقد نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها زكى عمله وثقل ميزانه في أيام عظيمة يجلس فيها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من الخلق من يقف في أبواب الملوك يطلب صلاتهم وعطاياتهم، فإن من توفيق الله أن يوقف عبده في بابه يسأله فضله وكرمه، فنسأله سبحانه وتعالى أن لا يخيب رجاءنا وأن ينفعنا بالعلم ويرزقنا العمل به ويجعله بركة علينا في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.